فقل لماذا لا يطبق على النساء الأجنبيات القادمات من الخارج إلى البلدان الإسلامية؟ لماذا لا يطبق عليهن تغطية الوجه أخذا بالآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل؟ نرجو أن تعالجوا هذا الموضوع وأن تبينوا لنا هذه الآيات وفقكم الله. نشكر السائلة الذي يظهر أنها من هذه المملكة، لكنه لم يذكر مكان أو بلدها، لم تذكر بلدها. نعم. فيما يظهر. نعم. لكنها في من فحوى سؤالها من بلادنا. نشكرها على هذا التنبه، والناس متنبه بعضهم لذلك، والذي على أولياء هذه النساء الأجنبيات القادمات إلى المملكة أن يراعوا عادات وتقاليد بلادنا، وعلى المسؤولين أن من رجال الحسبة ومن لهم نفوذ وسلطة أن يلاحظوا ذلك، ويمنعوا من لا يتقيد بآداب البلاد وعاداتها وحشمتها وتقاليدها من التجول والتسكع في أسواقنا، لئلا يخدع أولئك الخارجات عن آداب بلادنا نساءنا وبناتنا، ولئلا يستهوي عملهن الشباب من أبناء هذه البلاد. فعلى كل من له سلطة ونفوذ أن يعالج ما يرى من أوضاع منحرفة، وأن يلزم أولئك القادمات إلى هذا البلد بأن يتقيدن بآداب هذا البلد وأخلاقه، وأن يصن جمالهن وأن يسترن وجوههن حتى لا تسري العدوى منهن إلى غيرهن من بناتنا وأخواتنا. ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفق كل مسؤول في هذه البلاد للقيام بأمر الله، والأخذ على أيدي السفهاء، ومنع الباطل، وسد منافذه وطرقه. إنه جواد كريم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.